إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون عباد الله كلا من آدام كتكه لمنه أتفت جامبه linaloitwa saada, kupata utulivu katika moyo wake na furaha katika maisha ya hii dunia na kesho akhira. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii moja katika kitabu chake akaweka kwa kifupi njia ambayo lau kama mwanadamu ataifuata basi atafaulu fi dunia wal akhira. Man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, yoyote mwenye kufanya amali njema, awe ni mume awe ni mke, kwa sharti awe ni mu'min, awe ni mtu wa tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala ahidi na kusema fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, mtu huyo tutampa maisha mazuri hapa duniani. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na kesho akhira Allah subhanahu wa ta'ala amuahidi mtu kama huyu kuwa atamlipa malipo yaliyo bora zaidi kuliko amali zake alizokuwa akizifanya katika huu ulimwengu, lakini kwa sharti wa huwa mu'min, akiwa ni mu'min wa kikweli kweli, akiwa ni mtu wa tauhid, huyo ndiye atakayeishi maisha ya amani katika huu ulimwengu na kesho akhira. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولو أمين الله سبحانه وتعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كيش وسيفيك إيمانيا وكظلما أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه وتكوبة أماني هذه وتكويش نوتليفك تكمويوه na hayo ndiyo walioongoka. Ibadallah, yote haya yatuonyesha umuhimu wa mtu kuwa na tauhid katika moyo wake. An Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما رجوتني إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا من آدم ما دام من يامب نكون تواجيا نتكو سماه مذنبياك ولا سجاني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو كان ذنبك يتفيك كلالة مبنغوني وكان يوم مغفرة نتك سمايا ذنبك ولا سجالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. كيشا كما لزير الله سبحانه وتعالى نكتة مهم سانا يا ابن آدم يا من آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لو كما تنجلي ميمي سيكو تكفكتان ميمي بعد يكون دوك دنياني وكاجة مذامي مفان وهي أرض وميجاس مذامي الله سبحانه وتعالى قمبيا ثم لقيتني كيشا وككتان ميمي لا تشرك بي شيئا هل يكون هون شركيش نجوتوك لأتيتك بقرابها مغفرة na mimi nitakuletea mfano wake maghfira. Ibadallah, mtu wa tauhid hata akiadhibiwa kwa kadri ya madhambi aliyofanya mwisho wake ni kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. An Abi Dharr radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam atani Jibril fabashshani faqala إنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. كون يشعر مهم وتوحيد نكون مسلم وتككان أجوع مهمه ناجي سنبوة كتفت علم يكم جوع الله سبحانه وتعالى نكون بكاشا. مكوم صلى الله عليه وسلم سيما أمن جلي أميم جبريل أكنيب بشيرا kwa yote mwenye kufa aliyakuwa hamshirikishi Allah subhanahu wa ta'ala ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Dharr radiyallahu anhu qultu wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. Qala wa in zana wa in saraqa. قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. متفق عليه. أبو ذر كسكي من نهاية استقمتون صلى الله عليه وسلم أكموليس مرتات يا رسول الله حتى كزيني أكيبا. متوم صلى الله عليه وسلم أمن بي حتى كزيني أكيبا ما دام لمت وتوحيد مشواكن كوينجيك تكبيب يا الله سبحانه وتعالى. Na maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuyasema ili watu waende wakazini na kuiba, la. Lakini hapa yuko katika hali ya kuweka wazi fadhila kubwa ya tauhid, ili Muislamu ujibidishe kujua tauhid, uisome na kujipamba na tauhid. Wangapi katika watu leo ambao ni Waislamu hawaifahamu tauhid wala hawako tayari kukaa katika vikao kuisoma tauhid? Kuna wengine mimi nahisi sahi twasikiza maneno haya, twasikia neno la tauhid, tusifahamu kuwa tauhid maana yake nini, na tutaondoka hapa na hakuna yeyote atakayejisumbua kujua hii tauhid ambayo ni ufunguo wa kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala nini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله نتوم صلى الله عليه وسلم katika kuonyesha umuhimu wa tauhid alikuwa akiwatuma masahaba wake kutoka kwenda kufanya da'wa na jambo la kwanza kabisa akiwahusia ni kuwalingania watu na kuwafundisha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam mu'adhan ila al-yaman قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله متفق عليه أنتم صلى الله عليه وسلم أنتم صحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه كونك تكنشي ما يمن كل إنجني واتك تكديني الله سبحانه وتعالى akamuhusia mtume sallallahu alaihi wasallam sahaba wake na kumwambia ewe Muad ukienda Yemen utakuta watu katika wale waliopewa vitabu kabla yetu al-Yahud wa Nasara jambo la kwanza kabisa ambalo walinganie ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ni ukaona katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wakati maamrisho yanapokuja amri ya kwanza anayoanza nayo Allah subhanahu wa ta'ala ni tauhid يقول الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا الايه katika maamrisho hii aya Allah subhanahu wa ta'ala akaanza kuamrisha ibada tauhid na watu wajiepushe na shirk na anapotaja aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza kabisa hukataza watu kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana jambo la kwanza alikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni kukataza watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo leo wengi katika watu ukiwakataza utaona jambo la kwanza wa kutuhumu na kusema tizama azungumzia tauhid azungumzia shirki kwa sababu adhania sisi ni washirikina lakini hawezi kuwa mtukufu zaidi ya Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala asama katika kitabu chake wa izbarawana li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a akamkataza mtume wake alayhi salatu wassalam Ibrahim khalilullah kutokamana kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe ni nani tusikatazwe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bali mtume wetu mbora wa viumbe alayhi salatu wassalam الله سبحانه وتعالى منبيا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أكلم أنتم آت صلى الله عليه وسلم ولو كما تمشركيش الله سبحانه وتعالى عمل ذاك الزوت تتكتلي ومبلي الله سبحانه وتعالى فمجر كورا Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko mbali kabisa na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala faman nahnu Ibrahim alayhi salatu wa salam yakulu fi duaihi wajnubni wabaniya an na'bud al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas amuomba Allah amuepushe yeye na watoto wake kutokamana na kuabudu masanamu pamoja na kuwa aliyavunja kwa mkono wake wa kulia kwa hasira faragha alayhim dhurban bil yamin aliwavunja masalamu kwa mkono wake tena wa kulia kwa hasira na juu yake amuogopa asije akateleza akaingia katika shirk sisi ni nani tabia ya Waislamu, ni tabia ya wale wanaomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukijiona ni katika wao, jua kuwa katika nyoyo kuna maradhi. Muislamu atakikana afurahie anapolinganiwa katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, na afurahie anapokatazwa kutokamana na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbukeni, yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa mawahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dhambi ya shirki anayekufa nayo ni haramu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na makazi ya mtu kama huyo ndani ya moto wa jahannam, wala hatanusuriwa na yoyote kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah, Allah, tujifunze tauhidi nini ili tujipambe nayo, na tujifunze shirki ni kitu gani ili tuweze kujiepusha nayo. Tuwazungumza haya kwa sababu wengi kati yetu sisi hatujui tauhid wala hatujui shirki, ndio ukaona watu watumbukia katika ushirikina bila ya kujijua kuwa anachokifanya ni shirki. Ni wangapi kati yetu sisi wanaotamka maneno ambayo lau kama angelikuwa yuwajua kile anachokitamka angemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala? Yote ni kwa sababu hatutaki kuisoma tauhid, hatutaki kujua shirki ili tujiepushe nayo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.